النقطة الأساسية لابد العلم والتربية معا يكونوا، أو التربية على طلب العلم والتربية على يعني العاطفة الإسلامية والعمل الإسلامي. السبب الثالث من أسباب الافتراق المذموم والاختلاف المذموم ظهور رؤوس البدع، رؤوس الضلال الدعاة على أبواب الجنة، ظهور رؤوس الضلال الدعاة على أبواب الجنة. من أعظم أسباب الخلاف غير السائغ، الخلاف غير السائغ بين المسلمين، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة حين سأله عن الخير والشر، فقال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. الحديث: فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. الحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلالة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. وقال ابن حجر: هم من جلدتنا، أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا. قال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. وقال أيضا: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى بين الصحابة، وبالخير ما وقع من الاجتماع على معاوية اللي هو سنة 40، بالاجتماع على معاوية، وبالدخل ما كان في زمانهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق، وخلاف من خلف عليه من الخوارج، وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. انتهى باختصار من فتح الباب. ولا شك أن أهل البدع المعاصرة المنتسبين إلى الإسلام الداعين إلى الكفر والنفاق من أصحاب المذاهب الإلحادية كالعلمانيين وأصحاب القوانين الوضعية والديمقراطيين والاشتراكيين والوطنيين والقوميين الذين يريدون هدم الرابطة الدينية للمجتمع وإقامة الرابطة الوطنية بدلا منها والرابطة المدنية، ومن ينادي بلزوم اتباع الغرب وتقليده، وكذا سائر الأحزاب القائمة على خلاف مبدأ أو مبادئ دين الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى دعاة البدع القديمة التي تطل في ثوب جديد أو في ثوبها القديم كالرافضة والخوارج والقبوريين، لا شك أن كل هؤلاء ينطبق عليهم هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرهم في زمننا، وقد قوي سلطانهم وتملكوا بلادا وأقطارا نشروا فيها النفاق الأكبر وأحيانا الكفر البواح بلا مداراة، فضلا عن صفات النفاق والفسوق والعصيان التي ملأت المجتمعات بسببهم، وتفرق الناس في صراعات جاهلية في متابعتهم أهلكت القلوب والأبدان والعبادة والبلاد. ولا شك أن القبول بتصدير أمثال هؤلاء، والله الموضوع ده خطير جدا وأرجو الانتباه أن هقراها زمان، ولا شك أن القبول بتصدير أمثال هؤلاء ورياستهم للمجتمع والإقرار بولايتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر المسلمون فيها بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. لا فيش واحد يلاقيهم فعلا منطبق عليهم الأوصاف ويقول للناس اسمعوا كلامهم وأطيعوهم. وللأسف فهذا مذهب البعض من أبناء الصحوة، يرون هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ولاة أمور شرعية، وليسوا فقط قد فرضوا على المسلمين أمرا واقعا، وما فيش نزاع أنهم مفروضين على الواقع، أنهم متولين الأمور أمرا واقعا بالقوة لا بالحق. ولا شك في ضرورة وأهمية التفرقة بين الأمر الواقع والأمر الشرعي الذي هو الحق دون ما سواه. ومن أسباب الشبهة التي دخلت البعض في هذا المقام كلام أهل العلم في أن الولاية قد تثبت بالاستيلاء والتغلب ولو لم يكن مستوفيا لشروط الإمامة، والحقيقة أن كلام العلماء في ذلك إنما هو ابتلاء من هو صالح للإمام، فإن خلى الزمان عن ذلك واستولى كافٍ ذو استقلال بالأشغال للذب عن بيضة الإسلام وحوزته، فهذا حكم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي توكل له الأمور التي كانت منوطة بالأئمة، لأنهم إنما تولوا الأمور ليكونوا ذرائع إلى إقامة أحكام الشرائع. ده كلام الإمام الجويني في غاية الأمر. والأدلة التي تدل بها تدل على ذلك، فإن من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وفي رواية مجدع الأطراف: ومعلوم أن الحرية والنسب من شروط الإمامة، وقد حمل العلماء الحديث على صورتين: إما أن يوليه بعض الأئمة، أو أن يتغلب على البلاد شوكته وأتباعه. والحديث ظاهر في أنه لا بد أن يقود الناس بكتاب الله، فالغرض إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وكما قال الجويني: والغرض استصلاح أهل الإيمان على أقصى ما يفرض فيه الإمكان، وليس المقصود وجود صورة الولاية حتى ولو كان انتهى كلام الجويني بعد فهم الإمكان، وليس المقصود وجود صورة الولاية حتى ولو كانت حربا على الدين وأهله وموالاة للكفار ونصحا لهم وسعيا لمصلحتهم على حساب المسلمين وبلادهم. فإذا أضفنا إلى ذلك أنهم ما تولوا الرئاسة والولاية أصلا باسم الدين، ولا نسبوا أنفسهم إلى القيام بواجباته، بل هم يقسمون صراحة على إقامة دساتيرهم وقوانينهم الوضعية التي يعلم الكافة مخالفتها للشرعية للشريعة المخالفة الكفرية، بل لا يتولى أحدهم منصبه إلا ذلك هذا القسم. فأين العقد الذي عقدته لهم الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد منها؟ وأين المقصود الشرعي للإمامة شكلا أو موضوعا، رسما أو حقيقة واقعة، حتى يمكن من أجله تصحيح الولاية شرعا للقيام بالمصالح والمقاصد الشرعية وعدم إهدارها ولو بدون عقد ولاية من أهل الحل والعقد؟ من الواضح الجلي أنه لا هذا ولا ذلك يمكن أن يدعى وجوده بأقل الدرجات. وهذه المسألة نعني عدم اعتبارهم ولاة الشرعيين ليست مبنية على تكفير أعيانهم من عدم تكفيرهم، فالإسلام شرط آخر من شروط الولاية تبطل بفقده كولاية شرعية ابتداء أو عند طروء الكفر كما هو بين في موضعه، ولكن لا يلزم من عدم التكفير للأعيان لعذر بجهل أو تأويل أو إكراه مدعى أن تصحح الولاية شرعا، لأن العقد لم يتم عليها. ممكن واحد لا يثبت الكفر المعين بس ما يثبتش بذلك الإمامة الشرعية، يعذر بجاهل أو تأويل، لكن فين الإمامة الشرعية التي يثبت بها الأحكام الشرعية؟ لأن العقد لم يتم عليها على الولاية، ولا المقاصد الشرعية وجدت حتى يمكن اعتبارها صحيحة بالتغلب. أما مسألة التكفير فهي لأهل العلم حسب اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكثيرا ما يكون الاختلاف فيها راجعا الى تحقيق المناط، وهذا في احوالنا اليوم غالبا ما يكون سائغا لانتشار المنافقين وكثرة مداراتهم وتلبيسهم على الناس حتى اهل العلم منهم. والعلاج الواجب لهذا السبب من اسباب الاختلاف جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة اولو الامر منهم، لانهم الذين يمكنهم ان يقودوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجتماع الناس عليهم من أسباب قوة الصخرة وتأتي بها في المجتمعات المسلمة الجريحة بجراح الكفار والمنافقين. ثم هؤلاء العلماء عليهم أن يختاروا بينهم أمثل من يقود المسلمين في ملماتهم ومهماتهم، ولا تليق إلى أن يصبح أهل الحل والعقد الحقيقيون الذين هم أهل العلم من أهل السنة والجماعة أهل قوة وتأثير إلا بجمع الناس عليهم ورد أمرهم إليهم. فإن واجب المسلمين حال غياب الإمام أن يكون العلماء هم ولاة الأمور. قال الجويني رحمه الله: قال العلماء: لو خلي الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره. وقال أيضا: ثم كل أمر يتعاطاه الإمام في الأموال المفروضة إلى الأئمة، فإذا شغل الزمان عن الإمام وخلي عن سلطان دين الدفن واستقلال وكفاية ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل وصار علماء البلاد ولاة العباد. فإن عثر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم، وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواءهم وهو فرض نادر لا يكاد يقع، فإن وقع فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال، فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم، ما اتفقوش يقرع بينهم. خلاصة العلاج المسألة أن يتفق الناس أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا. والثاني جمع الناس على علمائهم على أن يقدموا أمثلهم وأعلمهم، فإن تعذر الجمع استقل كل أهل بلد بعالمهم كحل مؤقت أقل في الضرر من تركهم بلا قياس، وإن كان لابد من السعي إلى تحقيق الأمر الأول وهو الاتفاق على تقديم واحد، ولا خلاف أنه لا يكون من أهل العلم الصالحين بالتقديم إلا من كان من أهل السنة والجماعة. ذكرنا من أسباب وقوع الخلاف المذموم في الأمة البغي والتنافس على الدنيا ولذتها والجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج وظهور الدعاة على أبواب جهنم ورؤوس الضلال. من أخطر أسباب الخلاف المذموم التعصب المذموم للأسماء والأشخاص والجماعات أيضا وضعف الولاء على الكتاب والسنة. هذا السبب من أخطر الأسباب وأكثرها تدميرا للعمل الإسلامي، بل هو الذي جعل الكثيرين ممن نحسب منه الصدق والإخلاص والرغبة في نصرة الإسلام جعلهم يقولون بعدم مشروعية العمل الجماعي جملة، واعتبار الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة أحزابا باطلة يجب التحذير منها وعدم الانتساب لها والعمل من خلالها. أنا حساسة جدا شائكة، وبالفعل عدد كبير جدا من الدعاء وربما يفهم أو يعني خطأ أو صوابا من كلام بعض المشايخ أن العمل الجماعي بدعة، وأن الانتساب للجماعات الإسلامية العاملة على الساحة حزبية منقوطة وتعصب مذموم، مع أن هذا تشخيص غير صحيح وبالتالي علاج يعني أشد خطأ وخطرا في الحقيقة. فنقول لقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة الجاهلية، هذا أمر لا نزاع فيه ولا شك. ولما تنادى المهاجرون يا للمهاجرين وتنادى الأنصار يا للأنصار قال بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممتنة، رواه مسلم وغيره. مع أن اسم المهاجرين والأنصار من أشرف الأسماء، وهي من الأسماء التي سماهم الله بها في كتابه وسماهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا يعني ممكن توجد العصبية المذمومة ودعوة الجاهلية مع وجود الأسماء الشريفة المعتبرة، يعني مع أن التسمية ليست بدعة والتسمية ليست مذمومة ويمكن أن توجد معها العصبية الجاهلية، مش مجرد وجود التسمية هي العصبية، لأن الأسماء كانت موجودة قبل ذلك وظلت موجودة بعد ذلك. إذا قضية التسمي نفسه ليس عصبية جاهلية في حد ذاته. نقول ومع ذلك حين صارت شعارا، صارت الأسماء الشريفة شعارا ينتصر الناس له دون تبين المحق من المبذل صارت جاهلية. إن الغلام المهاجري ينادي على المهاجرين جايين يتخانقوا لإيه؟ للمهاجرين، وأي هيضربوا اللي خالف، والأنصاري قال يا للأنصار، والأنصار جايين يتخانقوا لإيه؟ للأنصار. فهذا صار هنا انتصارا لمجرد الاسم، ولو كان اسما شريفا كاسم السنة مثلا، يعني لو واحد قال يا سنيين تعال مثلا، والثاني نادى مثلا يا يعني أي اسم ثاني مثلا يا صوفية مثلا تعال، فاحنا هنقول يا سنيين هنروح نضرب الايه الصوفيه رغم ان في تفاوت طبعا. لا، لابد ان احنا نتبين من الايه من المحق ممن المبطل. لابد نعرف يعني ممكن السني ده يكون هو اللي ظالم لبيه للصوفي حتى لو ده صوفي مبتدع في جزئيه، لكن لابد ان ننتصف للايه لصاحب الحق يعني. وهذا للاسف كثير بين المسلمين اليوم، يعني في الواقع ان ده موجود بالفعل. العصبيه الجاهليه مولوده، ان واحد يعني ينتمي لجماعه فيتعصب لها، يتعصب الناس لجماعه معينه او لعالم معين او لبلد معين، ينصر على ذلك ويغضب على ذلك ويتغاضى عن المخالفات التي تصدر من جماعته او طائفته، ويعظم ما يصدر عن غيره، ويعمل على المصالحه على المصلحه المحدوده لطائفته، ويعظم ويعمل على المصلحه المحدوده لطائفته دون النظر الى مصالح باقي المسلمين. يعني النظر المصلحه بالنسبه له هي مصلحه ليه الطائفه التي ينتمي اليها. هذه عصبيه مذمومه، ان هو نظرته موازينه غير صحيحه. لما واحد مثلا على سبيل المثال من جماعه اخرى يقع في منكر، يقول لك شوف الجماعه الفلانيه بيعملوا كذا وكذا، بيعملوا كذا وكذا، وممكن يكون ده الامر ده يرتكب واحد من الايه من جماعته التي ينتمي اليها، يبقى الامر ده لا، ده هيبقى خطا فردي مثلا. طب الثانيين ممكن يبقى نفس الايه الامر، طالما لم يؤسس هذا الامر يعني عندهم ولم يقبل، لو هم راضيين به ويرونه منهجا لهم يبقى فعلا ينسب الى الايه الى الجميع. وزي ما نقول ان هو ممكن يحصل تعصب لجماعه معينه، وممكن يكون لعالم معين، يعني ناس ما لهمش اسم لكن هم تلامذه شيخ معين، فتلامذه الشيخ ده معروف ان هم ايه اتباع الشيخ، وربما يكونوا بيقولوا العمل الجماعي بدعه والحزبيه مذمومه، وهم عندهم الايه الحزبيه دي قائمه بالفعل من جهه ان هو الشيخ قال كذا، يبقى هو ده الحق وما سواه هو الباطل، وكل من خالف الشيخ فهو عدو لنا، ويغضب اذا خالف الشيخ اي احد حتى ولو كان خلاف مما يجوز ومما يفضل ان هو ينتصر له بيده ولسانه. ممكن يكون لبلد معين، بل عايز ربما ده اشد انواع العصبيه ظهورا التي تؤدي الى التقاتل بين الطوائف المسلمه. تجد جماعات يعني يميزوا بين الناس او دول وطوائف بتميز بين الناس على اساس الايه؟ على اساس الجنسيه، يعني مثلا اهل البلد دول طبقه اولى، اعلى منهم شويه اللي هم الكفره اليهود والامريكان، النصارى الامريكان والاوروبيين دول اعلى شويه، اعلى من اهل البلد ربما. بعد ذلك الطائفه مثلا اللي هم القريبين منهم دول الخليج مثلا، وبعد كده يبقى بقيه الايه؟ الدول، حتى ما فيش ان المسلمين مقدمين على غيرهم، لا ده هي بقيه الدول تبقى. ومعلوم ان هو ربما يكون هناك نوع من الايه؟ من الانتصار لابن البلد على الاجنبي، ايا ما سموه اجنبي، مع انه مسلم زيه وربما هو صاحب حق والجميع يعلم انه صاحب حق، ومع ذلك ايه؟ يعجز عن الانتصار لنفسه، ويعجز ان يرد الانصاف من غيره. فده عصبيه مذمومه جدا، والبعض يقرها، والبعض يصوب مثل هذه المذاهب حتى تصير قوانين مسنونه، كيعني يسمح مثلا لبعض الناس بالحج ويمنع الاخرون من الحج، يسمح للبعض بالتواجد والاقامه، والبعض يمنع من ذلك. بناء على ماذا؟ حقوق تعطى وتمنع ومبناها في الاصل على الجاهليه، والبعض قد يرى ذلك يعني حقا لولي الامر مثلا، مع ان ولي الامر ليس من حقه ان يؤصل العصبيه الجاهليه ويميز بين الناس. اذا كان ولي امر يبقى ولي امر للمسلمين جميعا، يبقى كل المسلمين عنده ايه؟ سواء. اذا كان ولي امر لطائفه معينه يبقى ملوش دعوه بالتانيين، يبقى لا يرى ولايته عليهم، يبقى ما لهمش عليه ان يسمعوا ويطيعوا، لا، لانه رئيس مصالحهم وبلاد الله عز وجل المفروض انها بلاد المسلمين عموما. فالتعصب لبلد معين ده امر موجود، التعصب لداخل البلد نفسها، تجد مثلا وجه الفلاحين يتعصبوا للفلاحين، الصعايده يتعصبوا للصعايده، الاسكندرانيه للاسكندرانيه، تجد مثلا بلاد ثانيه يقول لك ده فلان ده نجدي وده حجازي ونحو ذلك، وده شريف وده مش شريف، وهكذا داخل البلد الواحد. طب فين يعني الامر ده اصبح ان الاتجاهات الاسلاميه هي اللي تاخد، او الجماعات الثانيه تقول له مفيش تعصب في الدنيا الا ده، وجميع انواع التعصب الاخرى لا تحارب ويسكت عنها. طبعا بنقول لا، ده يجب ان تحارب كل انواع التعصب، سواء كانت للمشايخ، سواء كانت للجماعات، وهذا التعصب بنقول مذموم سواء وجدت الاسماء او لم توجد. ده هذا الامر لابد من محاربته بجميع اموره. يزداد الامر سوءا اذا راى الشخص ان جماعته هي وحدها جماعه المسلمين التي من فرقها فقد خلع رفقه الاسلام من عنقه، وده يعني تصريح جماعات التكفير. جماعات التكفير تعلن ذلك صراحة ان شرط الحكم بالاسلام الانتماء لليه؟ للجماعة التي ينتمون اليها، لان جماعتهم كان اول واحد صرح به تصريحا كلام شكري. تطبيقات جماعة الاخوان رغم تصريحات القادة يعني المفكرين البارزين فيها لانهم جماعة من المسلمين، الا ان تصريح سيد الاتهام الشديد من الخارج عن الجماعة يجعل يعني المعاملة في هذا الباب قريبة ممن يرى ان جماعتهم جماعة المسلمين، وان كانوا لا يصرحون طبعا بالتأكيد بذلك، ولكن اسلوب التعامل يعني في التشديد والتعنيف على المخالف خصوصا في مراحل سابقة يعني. لا شك ان هذه الامراض تؤثر على القلب واخلاصه ونصيحته لله وكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتفتح باب اللعب على الصراعات الداخلية بين ابناء الصحة الاسلامية لاعداء الاسلام ينفذون منه لضرب الجميع. ولا بد ان تتكثف الاتجاهات الاسلامية لعلاج هذه الظاهرة، وليس هذا العلاج حتما بالغاء الجماعات وابطالها، ولا حتى بعدم ذكر اسمائها زي بعضنا يقترح او يرى ان العلاج ده هدم العمل الجماعي او عدم التسمي بالاسماء. يقول لك احنا عندنا يعني ايه عندنا حساسيه شويه من وجود الاسم ونحو ذلك، وممكن يكون اسم تاني او يكون اشد تعصبا، ده اللي هو منهم يبقى يعطى كل الولاء والحب والعطاء والبذل والتضحيه من اجل، والاخرون لا يعطى شيء من ذلك. فهذا الامر امر خطير بلا شك. نقول فان الاجتماع على اقامه الواجبات من الفروض، ده امر ده فرض يعني وجود العمل الجماعي الذي يهدف الى اقامه الواجبات الشرعيه فروض الكفايه التي تغيب عن واقع المسلمين، ده امر فرض على المسلمين. يبقى ازاي يهدم علشان التعصب؟ يبقى انا باتي للمريض بدل ما اعالجه، اذا كان هو عنده مرض فلا بد ان اعالجه لا ان اقتله وامنعه من ما واجب عليه شرعا. ونقول ده الاجتماع نفسه فرض، التسمي نفسه بقى ايه من الامور الجائزه او المستحبه المشروعه، والانتساب الى اسماء معينه كالانتساب الى بلد او عالم او طائفه ليس بمحرم في الشرع. يعني انتساب لو قلنا فلان المصري وفلان الحجازي فلان العراقي، هذا الامر مش موجود عبر التاريخ والعصور؟ بلا شك ان الانتساب الى البلاد يعني مثلا الامام البخاري هو اسمه ايه؟ هو اسمه محمد بن اسماعيل، لكن هو انتسب الى ايه؟ البلد التي نشا منها. فالامر ده وغير ذلك، الحافظ العراقي مثلا تلاقي ابن حجر الايه العسقلاني، امام النووي هو اسمه ايه؟ انا شو اسمه مش معروف، مش كده؟ كنيته ابو زكريا ولقب محي الدين واسمه نهنسين. انا اظن هو محي الدين ده لقب اصلا يعني يمكن يقول القاضي، المهم شوف النسيم اسمه وفاكرين بلده اللي هو النووي، دي نسبه الى بلد الى نوى ولا نوى نوى نوى. فبنقول ان الانتساب الى بلد، الانتساب الى عالم يعني فلان الشافعي فلان المالكي فلان الحنبلي، هذا الامر ظل موجود مع اجمع العلماء. لما ظهر التعصب المذموم محدش قال لهم حرام تتسموا بالايه؟ بالاسماء. قالوا لهم حرام ايه؟ التعصب، مش كده؟ لكن وقبل كده كان زمان ما كانش ينتسب اليه بياء النسب، بس كان ينتسب اليه بكلمه اخرى. يعني نعرف في التاريخ اصحاب عبد الله، كان اصحاب عبد الله يرون كذا، اصحاب عبد الله بن مسعود، اصحاب ابن عباس، ده بلا شك ان الامر ده كان موجود ان هو اصحاب فلان، اصحاب فلان يعني تلامذته واتباعه، فانتسابهم له كان باسم اصحاب قبل ما تظهر المذاهب المشهوره. فالانتساب الى طائفه كذلك، يعني لو نسب يعني الى الاشراف مثلا الشريف فلان او نحو ذلك، او نسب الى الطوائف المعاصره، يعني اذا كان طوائف وجماعات يعني تريد ان تقوم بواجب من الواجبات الشرعيه. لو واحد قال لك انا مثلا من جماعه يعني تيسير الحج والعمره، هنقول له انت حرام عليك تعمل كده مثلا؟ ما هو ده من ضمن جماعه تريد ان تتعاون على اقامه ايه؟ واجب من الواجبات وتيسيره على الناس، جماعه تحفيظ القران الكريم مثلا، جماعه تهدف الى اقامه هذا الامر المشروع والمحافظه على القران، جماعه تريد الدعوه الى الله عز وجل، جماعه يعني تريد الجهاد في سبيل الله بشروطه الشرعيه طبعا، والا فليس كل من تسمى بالمجاهد او بجماعه الجهاد يكون ايه؟ مجاهدا، فقد يكون يعمل يعني غير ذلك. ولا كذلك من انتسب الى جماعه الدعوه ان يكون داعيا وهكذا، ولا حتى من انتسب الى السلفيه يلزم ان يكون ايه؟ ده مش لازم باسم، لكن الانتساب نفسه الانتساب ليس بمحرم بل قد يكون محتاجا اليه كما يقول انا من اهل السنه والجماعه، انا من اتباع من اهل الحديث او نحو ذلك، ليبين منهجه الصحيح، انا من اتباع السلف. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الامر ليس محرم في الشرع، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لاحظ بدايه ظهور دعوه الجاهليه بين المهاجرين والانصار لم يعالجه كما يحاول البعض يعني الان بتحريم الانتساب الى هذه الاسماء، ما قال لهمش اذا نلغي الاسماء زي ما البعض بيقول، فضلا انه يلغي المجتمع نفسه والاجتماع على الطاعه زي ما البعض يقول، لا ده علاجها عدم وجود الجماعات اصلا، ده اشر العلاجين. ماشي كده؟ يعني واحد هيقول احنا هنلغي الاسماء، طب مش مشكله الغاء الاسماء، ما هوش فرض الاسماء، وان كان بعض المشايخ زي الشيخ يقول لك لا ده فرض انه يقول ايه؟ انه هو سلف مثلا، ونحن لا نوافق على فرضيه انه يقول انه سلف، ما يلزمش، بل هذا للتمييز منهج اهل السنه، ولكن يعني الامر ليس بمحرم، فليس العلاج الغاء الاسماء ولا العلاج بالقطع الغاء التجمعات الاسلاميه التي تريد اقامه الواجبات الشرعيه، بل العلاج كان بتحذيرهم من حقيقه دعوه الجاهليه وهي الانتصار للاسماء دون معرفه الحق، وهذه هي التربيه الواجبه التي يجب ان يتربى عليها ابناء الصحوه جميعا، ولا يزال العلماء ينتسبون الى بلادهم كالمدني والمصري والخراساني والنووي والعسقلاني والى مذاهب ائمتهم كالشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي، ولم ينكر العلماء التسميه ولم يحرموها حتى بعد ظهور العصبيه، بل تحارب العصبيه دون تحريم ما احله الله، دون تعليم شيء ما وردش في الشرع تعليمه. يعني لما واحد يحتج على تحريم التسمي والانتساب بان العصبيه مذمومه، نقول له ومين قال ان التسمي عصبيه؟ عشان انت تفسرها كده، طب ما السلف طول عمرهم انتسبوا وكانوا بيحرموا ليه العصبيه، وما فسروش ان الانتساب والتسمي عصبيه. لا يتحقق هذا العلاج الا بتعميق الولاء على الكتاب والسنه، وان الاتباع انما يعملون نصرة الاسلام. هو ده الامر المهم، مش نصرة الجماعه، ده الجماعه وسيله الى نصرة الايه؟ الاسلام، وده امر عظيم الاهميه في التربيه، وانه لا بد من قبول الحق والمعاونة عليه ممن جاء به وعمله كائنا من كان. وان يعني اي واحد يقول الحق يبقى لازم نساعده، يعمل به يبقى لازم ايه؟ نساعده فعلا. وان توزن مواقف الجماعات بميزان الشريعة لا بمجرد اسمائها. فقد نجد البعض يرفض عملا معينا او نظاما معينا لمجرد ان الجماعة الفلانية التي يخالفها هي التي قامت به. يعني ناس يقول لك ده انتوا مثلا هيطلعوا مثلا رحلة او يعملوا مثلا اعتكاف في غير رمضان، يقول لك لا انتوا بيت الاخوان خلاص، ده مثلا ليه؟ طيب ايه المشكله يعني؟ هل علشان احنا مثلا لو ان احنا مثلا رتبنا جدول مثلا للخطابه مثلا؟ لا انتوا كده مش نافع، ده انتوا كده تبقوا زي الاخوان. بعض السلفيين يقول هو هل لمجرد ان الاخوان عملوا كده يبقى خلاص الامر ده غير مقبول بالمره؟ لا، نوزن الامر ده ايه الامر فيه؟ هل ده امر بدعه ضلاله امر طاعه لله عز وجل؟ فمش مجرد ان الناس يعني زي ما البعض مثلا لو انه ذكر بعض الناس بخير ينتموا الى جماعه معينه يقول لك ده خلاص بقى تبع ليه الجماعه دي. لو واحد مثلا جاب كلمه لواحد مثلا من يعني له كلام طيب مثلا زي استاذ سيد قطب او محمد قطب، رغم اننا ناخذ عليهم كثير جدا زي ما قلنا ونبين اخطائهم المخالفه لمنهج اهل السنه، لو ان واحد قال كلمه في يعني يستشهد بكلام احد منهم بقى ضمن ليه؟ ده ضمن الطوائف المنحرفه، لا ده كلام خطا بالتاكيد، لابد نزل ميزان الشر، اقبل الحق ممن جاء به، لو كان شيطان اقبل الحق منه، مش كده؟ مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال صدقك وهو كذوب، وقبل ان ابو هريره يقول الامه كلها انها تقول آية الكرسي قبل ما يناموا، مع ان بداية تعليمها كان هذا الشيطان لابي هريره، ما كانش ابو هريره يعرفها الا بعد، وطبعا الكلام ده بعد عرضه على الايه؟ على السنه، على النبي عليه الصلاه والسلام. فاحنا لو اي واحد اي قال كلام حق يبقى لازم ايه؟ نقبله ونقول ده وان كان هو كذاب، فضلا بقى انه يكون ما يوصلش لكذا، نقول اصاب في كذا وان اخطا في كذا، او اصاب السنه في كذا وان قال بدعه في كذا، الامر ده ما هوش مستنكر ولا ان هو يعني خلاف منهج اهل السنه، لا، الحقيقه ان منهج اهل السنه عندهم هذا التوازن، فلا بد ان توزن مواقف الجماعات بميزان الشريعه لا بمجرد الاسماء. فقد يرفض البعض عملا معينا او نظاما معينا لمجرد ان الجماعه الفلانيه التي يخالفها هي التي قامت به، فالدليل عنده لزوم مخالفتهم. على سبيل المثال، من المعروف ان جماعه الاخوان مثلا تهتم بالتوازن في الهيئات والانظمه كالنقابات واتحادات الطلاب ونحوها، وجماعه كجماعه التبليغ تهتم بالخروج للناس لدعوته، فلا يجوز ان ينكر البعض هذا التوازن او هذا الخروج لمجرد انه اذا فعلنا ذلك صرنا مثله، يبقى انا ما بخالفش ان التبليغ ان هو عشان بيخرج للناس، انا بخالفه عشان هو بيقول كلام ايه، بيقول كلام خطأ في بعض المواقف، او ان هو يعني بيذكر يعني يحصر الدين في شيء معين، يحصر نصرة في الاسلام وفي سبيل الله يحصرها في باب معين. وكما يعني ذكرنا يهمل قضايا عظيمة جدا من اهم قضايا التوحيد والايمان ولا يتكلم فيها، لا في يعني في الاول ولا في الاخر، لا في السابق ولا في اللاحق، بل لا يربى الناس عليه، بل يربى الناس على اهمالها دائما. يقول لك ممنوع الكلام في الشرك والبدع وامراض الامه، ممنوع الكلام في العقيده، ممنوع الكلام في الحلال والحرام، ممنوع الكلام في السياسه، ممنوع الكلام في الولاء والبراء. يكلم الناس في ما تضمنه كتابين اثنين، رياض الصالحين وحياه الصحابه، غير ذلك لا يكلم الناس فيه. وبالتالي فالناس يتربى بعد ذلك ان كل المنكرات ما تبقاش منكرات. الاجيال اللي بعد كده يجي يقول له يعني الراجل اللي بيدعو غير الله ده، لانه اتعود ان هو ما حدش يتكلم في الكلام في الموضوع ده، يبقى الامر ده امر ايه، ممكن يجي يقول له اول حاجه تعمل ايه، ان انت يعني تصفي قلبك وتيجي تخرج معاه. وممكن هو ما قالوش ان الطواف بالقبر ايه شرك، ولا حتى يقول له حرام ولا ينكره عليه، ولا ان مثلا يعني دعاء غير الله وطلب المدد منه امر منكر، لا ده الامور دي ما حدش ينكرها. وهكذا ايضا في الاتجاهات الاخرى ايضا كذلك. يعني احنا لو دخول النقابات والاتحادات الطلاب هي المشكله في دخولها، ولا فيما يحدث من مخالفات شرعيه تتم من تضييع الولاء والبراء، من يعني الاقرار بموازين الباطل وشعاراته والمناداة واستباحه كثير من المنكرات واباحتها للناس وعن الاعمال في معاون على المنكر والعياذ بالله. يعني اشياء كثيره بتحصل بالفعل من هذا الجانب. يعني اذا كان اصلا واحد بيتعبد ربنا انه لازم يخرج 3 ايام او 40 يوم في السنه او نحو ذلك، ده بدعه. لكن لو واحد هو تيسر له ان هو 3 ايام زي ما بالظبط كده، اقول انا بفضي نفسي يومين في الاسبوع علشان ادي دروس مثلا، فواحد قال انا هفضي نفسي 3 ايام في الشهر، ده اللي اقدر عليه، لكن انا بقدر اخد اجازه يومين مثلا، فانا مش متعبد ان الخميس والجمعه دول عباده كده، لكن ده اللي تيسر لي ورتبت اموري على ذلك، فالامر ده ما هوش بدعه. ايوه نعم. لا واخطر حاجه مثلا يا جماعه التبليغ فعلا اهمال قضايا التوحيد والايمان، اهمال قضايا العلم، اهمال قضايا الاتباع، يعني عدم انكار البدع والشركيات الاخرى، اهمال الكلام في قضايا الحكم والولاء والبراء واصول العقائد، وهذا خطر عظيم. هي اصل الجماعه كانوا ناس صوفيه، فالامر ده بالنسبه لهم امور يعني ذات خطوره بالغه يعني. لكن بلا شك ان هم لهم اثار ايجابيه، مثلا زي ما الاخوان لهم اثار ايجابيه، اثروا في قطاعات عريضه من الشباب، كثير جدا من الشباب وغيرهم بيبدا حياته على يعني الالتزام، حياه الالتزام على يد احد هذه الطوائف، وبعدين ربنا عز وجل يهديه الى اراد الحق، الى ايه؟ الى المنهج الصحيح. نحن بلا شك لابد ان يكون عملنا منضبطا بالشرع بعيدا عن البدع، وفي نفس الوقت لا نهدم الخير لورود دخن فيه، بل نعرف المعروف وننكر المنكر والدخن، ونعين على الحق ولا نعين على سواه. هذه حقيقة الولاء على الكتاب والسنة. ولهذا كان موقفنا كدعوة سلفية في مثل هذه المسائل أن ما استطعنا أن نقوم به بالضوابط الشرعية قمنا به، وطلبنا من غيرنا أن يعيننا عليه وأن ينضبط في عمله بالشرع، وما عجزنا عنه وقام به غيرنا على بعض الدخن أيدناه على الخير ونصحناه في ترك الدخن، لأن البديل في حالة تركه أو عجزه عن هذا الخير والشر المحض من الدعاة على أبواب جهنم وأتباعها. وهذا امر ملحوظ وظاهر. يعني لو قلنا مثلا لو ان هم قدروا ينزلوا انتخابات اتحاد الطلاب مثلا، وحيترتب على ذلك ايه؟ بعض الخير وفيه دخل. طب البديل ان هو الناس كلهم يعملوا ايه؟ يعملوا حفلات ورقص وحالات مختلطه وفساد عريض. اذا امكننا هم دلوقتي ما يمكنهمش هم كمان. لكن لو كان ممكن يبقى احنا نساعدهم على ايه؟ على مثل ذلك. ولاء لله عز وجل وللرسول عليه الصلاه والسلام من الطاعات اللي ممكن توجد، ان يوجد مسجد بدل ما يوجد مرأة مثلا، يبقى لا نحن نسعى اي حد يوجد مسجد احسن ما يوجد مرأة. قضيه الاسم على كل حال ليست تمثل عندنا خطرا او اثرا ذا بال، فلا باس من التنازل عنه طالما كان المضمون حقا. هذا اذا كان الاسم يمثل عائقا عن وصول الحق للناس. يعني لو انت تعبت تقول للناس في كل حته انا سلفي انا سلفي انا سلفي، هيصدوا عنك خلاص، مش مهم، مش معنى الجواب له اسوه حسنه في يعني لنا فيه اسوه حسنه. يكتبوا رسائل باسم محمد بن سليمان التيمي كثيره جدا. ليه؟ لان اسم محمد عبد الوهاب بقى وهابيه تخلي الناس ترفض الايه؟ الحق. في بلاد كتيرة جدا ترفض الحق لو عرفت ان ده هو رأس الوهابية مثلا، لان هم الوهابية عندهم مسبة او خوارج او كفر او نحو ذلك. فاذا استعمل هذا الاسم البديل خلاص الاسم عندنا ليس ايه مشكلة. هو واحد يقول لك انت وهابي، يقول لهم انا مش وهابي انا سلفي. اذا كان السلفي دي تهمة اخرى اقول لهم انا ايه انا مسلم. لكن لابد ان نعلم ويعلم غيرنا ان اختلاف الاسماء ليس هو سبب الاساسي للاختلاف، حتى يظن ان الواجب هو ترك الاسماء، فاذا تركت انتهت المشكلات. هذا وهم كبير ادى بالكثيرين الى ترك التعاون الواجب الا بعد التخلي عن الاسم. فانه كما بينا لا يحرم التسمي بالاسماء الطيبه التي تدل على الخير وتخض عليه. وليس هذا بديع اسم الاسلام عشان يقولهم هو سماكم المسلمين من قبل، لما سمناش حاجه ثانيه. هو في حد مسلم يقول ان اسم الاسماء التسمي مثلا بالمذاهب او بالعلماء او بالجماعات بديع اسم الاسلام؟ ده يبقى كفر والعياذ بالله لو واحد قال كده. لكن ده كلام اصلا داخل اسم الاسلام وليس بديعا عنه، وانما هو لتمييز معنى معين وتنبيه الناس الى ما غفلوا عنه، كما تميز اهل السنه والجماعه بهذا الاسم للتحذير من البدعه والافتراق المذموم. كلمه اهل السنه عشان ضد البدعه، والجماعه عشان ضد الايه الفرقه. فكذا اسم السلفية او اهل الحديث او اي اسم اخر لجماعات اهل السنة في اقطار مختلفة، انما يكون المقصود منها تمييز المنهج وترسيخ مبادئه او بعض ما غفل الناس عنه من هذه المبادئ. وعلى كل حال يبقى ولاؤنا على الاسلام وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اوصاف معينة زي ما بنقول المدح والذم والحب والبغض يكون على الصفات الواردة في الكتاب والسنة. لابد على الصفات والأعمال والأقوال. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ابن القيم بيقول في فوائد الحديبية أن من طلب الإعانة على حق أجيب إليه ولو كان لا يجاب إلى غيره من البصر. كان في فائد العلمين للمشركين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. يقول هذا من أصعب المواضع على النفوس، إنه يعظم حرمات الله ولو كانت ولو كان الذي يطلبها إيه كافرا. واحد يطلب تعظيم حرمات الله وهو كافر أعاون عليه وإن منع غيره مما ليس من الحق. أهمية إدراك وجود هذا النوع من الاختلاف غير السائغ. بنقول كما لم يتنبه فريق من أبناء الصحوة إلى وجود الخلاف السائغ فغلى في كل مسائل الخلاف، ما استوعبش المخالف في أي مسألة وجعلها مسائل ولاء وعداء وحب وبغض. كذلك لم ينتبه فريق آخر إلى وجود هذا الاختلاف غير السائغ فقصر تقصيرا خطيرا في غمار حماسته الجارفة نحو التوحد والاجتماع. عايز يقول لك ان ايه لازم نجتمع وحدة المسلمين فرض، فيقوم وحدة المسلمين فرض دي مستعد يضيع في سبيلها ايه العقيدة الصحيحة، مستعد يضيع في سبيلها الواجبات الشرعية. يقول حتى صارت كل الفرق المنتسبة للإسلام عنده حتى ولو كانت من شر اهل البدع كالروافض والصوفية مثلا مقبولة في صفه، لا بأس باعتبارها وجها من وجوه الدعوة الإسلامية، وينبغي تحقيق التقريب بينها وبين غيرها على طريقة المفاوضات اللي هو ده يتنازل شوية هذا تنازل عن بعض ما عنده وذلك تنازل عن بعض ما عنده لالتقاء في منتصف الطريق، زي لجان التقريب بين السنة والشيعة، أو على الأقل يسكت كل فريق عن الآخر حتى لا تحتدم المعركة بين أبناء الجماعة الواحدة. وده حصل إن بعض الناس مثلا ضمن جماعات هي أصلها على السنة يوم الأيام، يعني حصل إن البعض ظهر منه انكار لاحاديث متفق على صحتها، انكار لمسائل اعتقاديه زي يعني على سبيل المثال مثلا سحر النبي عليه الصلاه والسلام، كرامات الاولياء، حاجات عقائديه بعض الناس غلا وانكرها. فطلب البعض بانه يعلن موقف من الايه؟ من انكار الامور المجمع عليها دي. فقال لا انت عايزنا بقى اسوق الجماعه؟ يعني بقى اذا احسن ان احنا ما نجيبش سيره الايه؟ الموضوعات دي علشان ما يحصلش انشقاق في الايه؟ الحرص على الجماعة مقدم على الحرص على أصول الإيمان وأصول الكتاب والسنة. كانت القاعدة المسماة بالقاعدة الذهبية التي وضعها الأستاذ حسن البنا رحمه الله وغفر له قابلة للتطبيق حتى في هذا النوع من الخلاف. الكلام ده يقوله يعني الأستاذ حسن البنا طبقه في حياته لما جاء عمر السبتاني قصص ضمن الحكايه دي، كان بيحكي ان واحد قدمي ده واحد من الشيعة وجاي يزورهم في مركز العام في الاربعينات، فسالوا تتمنى عن المخالفه اللي بينه وبين الشيخ، قال لهم كتابنا واحد، قراننا واحد، قبلتنا واحده، رسولنا واحد، وما رضيش يجاوبهم. فنشا بعد كده الجيل كله يقول ان الشيعة والسنه ما فيش فيه خلاف، ده خلاف ايه؟ بعد ده خلاف سياسي مثلا. الاستاذ يوسف القرضاوي يقول الكلام ده صراحه، ويقول ان القاعده الذهبيه ان السنة فيما اتفقنا فيه وعبد البطال معنا فيما اختلفنا فيه مع الشيعة الرافضه سباب الصحابه معتقدي، يعني بعضهم يعتقد تحريف القران والعياذ بالله، ومظاهر الغلو في الائمه مما لا يخفى، الكتب الاساسيه المعتمده للكتاب الكافي مليء بالكفر والعياذ بالله. اقول فانه لو قيل بتطبيق هذه القاعده في الخلاف السائر السابق بيانه مع الاجتهاد في معرفه الحق والعمل به لكانت قاعده صحيحه. نعم صح نقول، بس شرط ان الناس مش معناها تنقي زي ما قلنا، معناه ان كل واحد يجتهد في معرفه الايه الحق، ونطبق القاعده دي في الخلاف الايه السائر. نقول الكلام ده اذا ناخده فعلا من منهج الصحابه والسلف كما بينا في الخلاف السائر، على ان هو وسعهم اشياء اتفقوا على اقرار كل فريق على عمل بما ايه بما يرى، كما نقلوا ابن تيميه رحمه الله الاجماع ده. اما ان تطبق هذه القاعده مع اهل البدع كالرافضه فيشجع مذهب التقريب بين السنه والشيعه، وكالصوفيه فتصبح الدعوه عقيدة سلفية وحقيقة صوفية، ويتأول المتأولون الضلالات والمنكرات حتى طلب المدد من غير الله ودعاء غير الله ليدخل في دائرة خلاف الفروع كما يسمى. الكلام ده اللي عمله كان يتحوط في كتاب تربيتنا الروحية، فبيقول احنا هننصح انه بلاش يقولوا مدد يا سيدي فلان، وان كان ده عنده من باب اسألك مرافقتك في الجنة. والله العظيم كلام في منتهى الخطورة، يقول لك مش قال له اسألك مرافقتك في الجنة، كأنه لو قال له أسألك الجنة يبقى يجوز يقول له أسألك الايه الجنة، على انه هو وسيلة للوصول الى الجنة. نعوذ بالله، كلام طبعا يعني لو واحد راح لمقبور وقال له أسألك الجنة واعوذ بك من النار، لكان عند واحد من هؤلاء المؤولين اللي بيأولوا افعال الصوفية لكان هذا الامر مما ايه من باب قول الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، كأن رسول الله هيجيله الجنة، وانت عارف ان اللي بيروح عند القبور بيعتقدوا كده، بيقول له يا شيخ فلان دلني على طريق اسلكه حتى اكون معك في الجنه، هو عارف ان الشيخ مش هيرد عليه طبعا وهو ميت، ولكن هو ده بيعتقد ان الشيخ بيوزع عليه المنازل والمقامات، فتقوم تاوله ليه علشان تبقى مدد يا فلان، ولكن احنا يقول لك كده هنستحسن ونقول لهم عشان يقولوا مدد برضه، يقولوا مدد يا رب، بس لازم يقولوا مدد، يعني الامر ده للصوفيه عندهم مدد ده حاجه ايه. فده كلام في منتهى الخطوره بلا شك، حتى الذكر باللفظ المفرد ما كانش مكتوب للاستاذ سعيد حوان ان هو يقول ان الذكر باللفظ المفرد اللي هو بدعه بلا نزاع في الحقيقه بين اهل العلم المعتبرين، ان هو يقول هو باجماع اهل الطرق باجماع الـ الـ الـ يعني المنهج اللي هو في اهل التزكيه اقصر الطرق الى الله، يعني البدعه الضلاله اللي هي بدعه حقيقيه تبقى هي اقصر الطرق الى الله وتقر هذا الكلام. وهنقول عشان ما نزعلش الناس الثانيه والسلفيين ان احنا نقول ايه، ممكن اللي عايز يستعمل الكلمه الجمله المفيده يستعملها، يعني يقول سبحان الله الحمد لله هيوصل برضه. كتاب تربيتنا الروحيه ده كتاب خطير للغايه، لكن هو يبين هو بيقول هو مؤلفه كاتبه انه بيقول ازاي احنا يعني معنى كلمه لتفقد بالنا نحن دعوه صوفيه وحقيقه ايه؟ صوفيه، فده يشرح حقيقه صوفيه يعني. ومع الخلف يقول يعني ويشجع التقريب مع الشيعه والصوفيه ومع الخلف اصحاب بدع التاويل والتحريف الذي يزداد الامر خطوره حين يحاول البعض، قد قرانا وسمعنا بانفسنا اراء من هذا القبيل يحاول ان يطبق قاعدته الذهبيه مع العلمانيين المعتدلين كما يسمونه. وبالفعل ده تطبيق حاصل من يوم الاندماج في الاحزاب، العلمانيين عندهم علمانيين يعني معتدلين ما بيقولوش الاسلام باطل كده باللفظ بس بيقولوا بالمضمون، وفي متعصبين اللي بيقولوا الاسلام باطل ما ينفعش، فهو بيقبل التعاون التقريب مع الايه؟ مع المعتدلين الذين يقبلون المنهج الاسلامي شكلا ويرفضونه مضمونا، زي التحالف مع حزب الوفد وحزب العمل، مع ان حزب الوفد والله ما كانوش معتدلين، او في الحقيقه يستحيون ان يعلموا رفضهم لاسم الاسلام ولا يستطيعون ان يقبلوا حقائق هذا الدين، هذا في غمار قبول التعدديه والحريه وعدم مصادره الراي الحر وفتح باب الاجتهاد وغيرها من شعارات اخبث واصرح في مخالفه الاسلام كالديمقراطيه والوحده الوطنيه ونحوها. كل هذا حتى يوصف هؤلاء انهم معتدلون يقبلون الحوار ويمكن إدخالهم في اللعبة السياسية. فهذا كله من أخطر ما يواجه الصحوة الإسلامية، إذ يفرق الشعار من حقيقته فيبقى الاسم ويختفي المضمون، ويصبح الأمر مجرد إلباس المبادئ الباطلة أثوابا إسلامية وأسماء إسلامية. يعني تفضل الديمقراطية ديمقراطية بس هنسميها إيه؟ شورى. وهي في الحقيقة هي ديمقراطية يعني هم اللي دول لو هيستفتوا على شرع ربنا وهياخدوا الأغلبية على تنفيذ الحدود وتستنى بس يسموها إيه؟ شورى. وهذا نهايته التمكين لأهل الباطل. الحقيقة هي ديمقراطية يعني هم اللي دول لو هيستفتوا على شرع ربنا وهياخدوا الأغلبية على تنفيذ الحدود وتستنى بس يسموها إيه؟ شورى. وهذا نهايته التمكين لأهل الباطل والنفاق باسم الإسلام، وليس التمكين لدين الله سبحانه. وتظل الشعوب في سكر الوهم الناشئ عن الشعار إلى أن تصدم بالحقيقة المرة بعد حين، زي ما بالظبط كده ما صدام حسين خدع ملايين في العالم الإسلامي أيام حرب الخليج بأنه أعلنها إيه؟ جهاد مقدس ضد الأمريكان. إعلان الاسم والحقيقة تظل إيه؟ تظل علمانية بعثية زي ما هي، بس قال لهم ده جهاد يا مشارق ومغارب، قالوا إحنا مع صدام حسين ونؤيد صدام حسين، نسأل الله فيك. تظل الشوق في سكر الوهم الناشئ عن الشعار إلى أن تظن بحقيقة مرة بعد حين، فيكون الأمر طارة قاتلة للعمل الإسلامي لأجيال عدة وليس لبضعة سنوات. هذا الخلل يظهر جليا في بعض الأقطار التي لم تلتزم حركتها الإسلامية بمنهج أهل السنة، وآثرت هذا الفهم المشوه لمسائل الخلاف على القاعدة النبوية الذهبية. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رأينا حركات الإسلامية جاهدت سنين طوالا ضد الكفر والنفاق وضحت بالدم والمال ونال شرف الشهادة في كثير من أبنائها لإله كلمة الله، وإذا بهم عند قطف الثمار يقبلون في صفوفهم غلاة الرافضة في تحالفات مشبوهة. أنا أقصد طبعا وضع أفغانستان، واضح جدا إن ده اللي حصل. ما المليون يعني مسلم قتل في المعارك، الله أعلم بمن استشهد منهم، لكن هم بيقولوا مليون شهيد، وفعلا ناس شهداء نحسبهم شهداء كثيرين عند الله عز وجل والله حسيبهم. ولكن في النهاية نجد أن طوائف كثيرة جدا زي يعني تحالفوا مع الشيعة أو مع ولاة القبوريين رؤساء وأمراء وهم يعلمون حقيقتهم. ماذا نتوقع لمستقبل هذه البلاد؟ لذلك ربنا خذلهم بالتأكيد. التجمع اللي هو اللي يسموه معارضة دلوقتي، يعني وقت كتابة المقالات كانت أول مرة، كانوا هم ما زالوا هم ليه الحاكمين، كانوا يقولوا مجددي يبقى رئيس وأحد الرؤساء المطروحين للدولة في أفغانستان، مجددي رجل قبول. تعالوا حزب الوحدة الشيعي ده له أعضاء في البرلمان يعني 20% من الإيه من المقاعدة كان عندهم قبل كده، فربنا خذلهم خذلان شديد. يعني ماذا نتوقع المستقبل هذه البلاد؟ رأينا في بلاد غيرها تحالفات مع الاتجاهات العلمانية والاشتراكية دون تنازل أصحابها من أصحابها لا عن اسمها ولا رسمها ولا حقيقتها. تركيا خصوصا كانت علنا ذلك تلك التحالفات، وموجود في اليمن نفس التحالفات مع ذلك الإخوانية تعالت مع، والنتيجة كانت إيه؟ دايما كلها تضييع العمل الإسلامي ولم يحصل أي نتيجة. والأمثلة كثيرة متعددة، وللأسف لا يدرك الناس خطر هذا الأمر إلا بعد عشرات السنين. ألم تكن ثورة الجزائر أصلا جهادا إسلاميا؟ ألم يكن الضباط الأحرار يوما أعضاء قد أقسموا بالبيعة للمرشد العام للإخوان المسلمين؟ بالفعل كان كذلك. عبد الناصر والسادات وغيره كلهم كانوا إيه؟ كانوا أعضاء في الجهاز السري للإخوان المسلمين، وأقسموا على المصحف والمسدس على السمع والطاعة والجهاد في سبيل الله. وكانت النتيجة ماذا؟ نتيجة التحالفات، وهم عارفين إن هم ما هماش ملتزمين، لكن قبول المبادئ المنحرفة دي، التحالفات المشبوهة، تحالفات كلها مصالح سياسية في الحقيقة. ألم يعلم الجميع في أفغانستان أن الشيعة حلفاء الشيوعية، ومع ذلك قبلوا بالمشاركة في الحكومة الإسلامية؟ بل وصل الأمر إلى تحالفات مع الإسماعيلية الباطنية. ألم ينادي البعض حتى من أساس المنهج السلف يوما بقدسية صدام؟ بالنسبة للمنهج السلف كان جبهة الإنقاذ في الجزائر مثلا، ينتسبوا يقولوا إحنا أتباع يعني خط سلفي، وفي نفس الوقت كانوا يقولوا قدسية صدام. نسأل الله العافية. لا ده خطير الضندو كانوا ناس بتوع الكوميت اصلا، معلش هما اللي حصل فعلا موقف جبهه الانقاذ كان كده فعلا، وان هما كانوا بيأيدوا صدام في الايه في الجهاد ضد امريكا اشد منهم لما كانوا الاتجاهات في دول الخليج كانوا بيقولوا قادسيه ايه صدام ايام ما كان في حرب مع ايران، ايام كان حربه مع ايران يقولوا قد جاء صدام في وجه العدوان الفارسي المجوس، فلما انقلب عليهم صدامهم عرفوا انه بعثي كافر في حال المسلمين، طلعت الفتاوى بتكفير صدام حسين، تكفير حزب البعث. طب 8 سنين حرب مع ايران ما طلعتش ولا فتوى ولا توجيه واحد للشباب بان صدام حسين ايه بعث، بل كانت ايه قادسيه صدام، وفي اتجاهات ثانيه راحت وقبل صدام حسين، وبعض الناس قالوا لا ده عنده التزام في الاسماء والصفات في منهج السلف، ده حاجات عيات رهيبه والعياذ بالله، لان فعلا ان الناس يعني تتعامل بهذه الطريقه بهذا المنهج المنحرف. فعادت العلاقات بعد ذلك مع الجيران الايرانيين، حسن الجوار بقى بين العدوان المجوسي الكافر والمجوس دول هم، وبعد كده بقت حسن العلاقات مع الايه مع العلاقات مع الدوله الايرانيه، بل يجي الرجل المجرم يبصق على قبر الشيخين ويسبهما علنا، ولما يجي واحد يعني ينكر عليه يبقى لابد من ابعاده ويتقال خوفا عليه عشان ما حدش يؤذيه، ولكن يبعد تماما مع ان الامر كان ملحوظا جدا، نسال الله العفو والعافيه. لو كانت هذه الامور تصدر عن غير الاسلاميين لما استغربت، لان هم عندهم الميكافيليه المشهوره، ولكن صدورها من بعض الرموز الاسلاميه والذين نؤكد على اهميه ادراك هذا النوع من الخلاف، وان الموقف منه لا يحتمل الا النبذ للبدع والضلالات والتمسك بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابات الكرام وسائر السلف، وان الموقف التقليدي لاهل السنه لابد ان يكون هو الموقف الواضح البين الذي لا خفاء فيه، والذي لا يحتمل الاختفاء وراء وجهه سياسيه او نظره مصلحيه او هدف مرحلي، ان الاحتفاظ بنقاء المنهج الاسلامي مرتبط ارتباطا اكيدا بالموقف من المنحرفين عن المنهج السلفي من الصحابه والتابعين لهم باحسان، والا دخل الزور والبهتان الى الصفه الاسلاميه، وبقدر ذلك تفقد نصر الله لها، لانها انما تنصر لقيامها بالدين الذي انزله وبالشرع الذي شرعه وبالسنه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اهم ما يلزم التنبه اليه في ادراك هذا الاختلاف واسبابه ان الامر لا بد فيه من معالجه حقيقيه للاسباب، وليس مجرد رفع شعارات التوحد والاجتماع او نبذ العصبيه والفرقه دون التصدي لحقيقه هذا الخلاف وتحديد المسائل التي توضع تحته في كل نواحي العمل الاسلامي. يعني لازم نحدد انه نوع من المسائل هي مسائل خلاف ايه غير سائل وخلاف سائل في العقائد واصول الايمان ومناهج الاستدلال والعمل ومناهج التغيير وغيرها من المسائل التي يشغل ابناء الحركات الاسلاميه. ان من يحاول علاج هذا النوع من الخلاف بالعاطفه وحدها مثاله مثال رجل اراد ان يطفئ نارا فغطاها بثوب رقيق والجمر تحته مشتعل، فبعد لحظات اشتعلت النار في الثوب نفسه حتى صارت سببا لزياده اشتعالها. لابد كذلك من الناصحين للحركه الاسلاميه ممن يقف موقف الناقد المتفرج دون النزول الى مجالات العمل الاسلامي عن تعدد المناهج وبين غيره من انواع الخلاف. يعني في ناس بينصحوا ويقولوا للناس عايزين ترشيد للصحوه الاسلاميه، فيقوم يوجه الخطاب لكل المناهج ويجعل كل المناهج عباره عن خلاف ايه؟ قريب عشان الناس كلها تقرب من بعضها. ليس هذا نصحا، لابد ان يميز بين تعدد المناهج وبين انواع الخلاف السائر، فلا يسوي بين اهل السنه واهل البدعه في طريقه نقده او نصيحته ان كان فعلا صادق الانتماء للسنه ومنهج السلف. لان البعض بيجعل الجماعات دي كلها جماعات بدعه سنيه وبدعيه، والبعض بينصح بان كلها تقبل سنيه وبدعيه، ويحاول يهون. ولذلك بالتاكيد ادراك وجود النوع ده من الخلاف واللي معظم الخلاف المنهجي راجع اليه لابد ان يجعلنا ان ملناش موقف ثاني الا موقف النبذ للبدع. عشان كده خلاصه الثلاث انواع من الخلاف: الخلاف التعدد يجب استثماره بالضوابط اللي قلناها، والخلاف السائغ يجب ايه؟ احتماله، والخلاف غير السائغ يجب ايه؟ محاربته. كون ان انا هيحصل لي خلل في معامله الثلاث انواع هعملهم كلهم انه يجب استثماره او انه يجب احتماله ده او كله يجب محاربته هتبقى مصائب عظيمه. وذلك لابد من الضبط التام لمثل هذه المعاني. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرقة النارية وهي الجماعة. حديث صحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه قضية الأولى المستفادة من هذا أنها سبيل واحدة. لابد أن نكون عليها جميعا. لا يسع الناس أن يتفرقوا في المناهج. ولا يسعهم أن يعني اختار كل منهم لنفسه بين السنة والبدعة او ان يقف موقفا متوسطا بين السنة والبدعة زاعما انه يريد تجميع الناس. لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، بل يجب أن يكون الناس على طريق واحد. أصحاب الحق هم أهل السنة والجماعة ومنهجهم الواضح، لا يجوز أن يفترق الناس فيه أو يبتعدوا عنه. والتعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج بين موافق ومخالف لطريقة السلف تعدد مذموم، لأن في تعدد حاصل بأسباب أخرى، ممكن يكون تفرق أو تعدد أقصد بأسباب اختلاف الهمم والنوازع. إنسان همته في طلب العلم وآخر همته في الجهاد وهمته آخر في النفقة في سبيل الله، فده كلها عبارة عن جواد داخل الطريق الواحد، سكك داخل الإيه؟ حراب داخل الطريق الواحد، لكن الطريق كله ماشي مع بعض متوازي، الحارة دي موازية للحارة دي. لكن التعدد الناشئ عن المناهج ده تضاد، ده اختلاف مذموم. لذلك من يحاولون تسطيح الخلافات الإسلامية، تسطيحها انها يجعلها كلها حاجات سطحية بسيطة، كل حاجة مش عايزين نتخانق عليها، مش مهم، مش عايزين نختلف، يزعم بذلك انه التوحد، كذب. لا يتم التوحد الا باتحاد المنهج. لكن نقول ان الاختلاف والتعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج بين موافق ومخالف لطريق السلف تعدد مذموم وشر على الدعوة والدعاة، وتفرقة للقلوب، وبث للضغينة والحسد والغيبة والنميمة. طب احنا نعمل ايه؟ الناس بعضنا بعض الناس يقولوا انتوا السبب، انتوا تفرقتم ايها الجماعة الاسلامية واختلفتم. سبحان الله، يتحمل وزر ذلك اهل البدع الذين خلقوا سبيل الحق. لا، ما يتعملش الكلام ان كل اتجاه السنة عشان تفرقت يبقى كلها على ضلال، او انها كلها متفرقة، او انها كلها متحزبة. لا، يتحمل وزر ذلك من تحزبوا واجتمعوا على خلاف المنهج الحق، الذين خلفوا سبيل الحق الواحد. هذا هو الواجب، ولا يلام أهل السنة على التزامهم بالسنة، ولا يجوز أن يعدوا على أنهم فرقة من الفرق المنحرفة. هم فرقة من الفرق الكثيرة المنتسبة للأمة، لكنها فرقة ناجية. الرسول عليه السلام عدهم من الإيه؟ قال كلها في النار إلا واحدة، واحدة 73، بس دي واحدة ناجية، هي الناجية ولا ينجو غيرها. لكن ما يصحش أن يقال أن الاتجاهات الإسلامية كلها غلط عشان متفرقة أو كلها متحزبة. التحزب ده أنه تحزب والمذموم، الاجتماع على الحق ليس تحزبا مذموما، والعصبية للحق ليست عصبية جاهلية. إنما تعصب يعني نكون عصابة، مش كده؟ بس الله سبحانه يقول لا تزال عصابة من أمتي على الحق ظالمين. لا بد أن نكون عصابة على الحق، مش عصابة يعني عصابة طبعا، عصابة يعني مجتمعين على ليه؟ الحق، طائفة مجتمعة على الحق. فمثل هذا لابد أن نكون، عشان كده نقول على أهل السنة في كل قطر من الأقطار بل في كل مكان، ده الواجب الأصلي، أن يكونوا كلهم في الأرض كلها جماعة واحدة، أن يكونوا معا في هذه السبيل، لأن ده أصل أمر الخلافة، أن الأمة كلها تكون على طريق الحق وأن تكون تحت قيادة الخليفة. فإذا عجز الناس عن ذلك فأقل شيء أن يكونوا في كل بلد وفي كل محلة وفي كل مكان قادرين على التعاون العظيم، أن يكونوا معا على هذه السبيل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أمة واحدة وطائفة واحدة متعاونين على البر والتقوى كما أمرهم الله. ما بال كثير من الناس اليوم يحبذ التفرقة، يدعو الناس إلى أن يكون كل منهم جزيرة مستقلة بزعم أن الاجتماع عصبية وحزبية. ده كلام باطل، دخلت للأمور بلا شك. الذي يتحمل وزر الاختلاف المذموم من خالف الحق، وليس من اجتمعوا عليه وتعاونوا عليه. لذلك هذه مسألة من أخطر المسائل التي يكثر فيها الكلام، والناس كلام على السبيل الواحدة التي افترضها الله عز وجل علينا أن نسير فيها. فكثير من الناس كما ذكرنا يظنون أن مجرد الاجتماع نفسه مذموم، وهذا من أجهل الجهل وأعظم الباطل، ولا ينسب أبدا لعالم يفقه دين الله عز وجل ويعلم الواجبات الملقاة على الأمة الإسلامية. كيف ذلك؟ ويعني وجود من يخالف المنهج الصحيح هو الذي يتحمل الوزر وليس أهل الحق. ما بال كثير من الناس اليوم يحبذ التفرقة وهو يعلم ما عليه المسلمون من تضييع الواجبات العينية والكفائية. ولا شك في عجز الأفراد عن القيام بهذه الواجبات مع تباعدهم وتفرقهم وعدم انتظامهم في سلك واحد. ولا تقوم دعوة من الدعوات ولا علم في سنة الله الكونية ولا الشرعية دعوة قامت غير تعاون ووحدة وائتلاف. النهاردة في كل المجالات الناس يجتمعون لتقوى شوكتهم، والضعيف يؤكل والمنفرد يؤكل، ويعني ده سنة يعني في كل المجالات، سنة كونية كما أنها سنة شرعية. أن الله أمرنا بالاجتماع على طاعته وقال تعاونوا على البر والتقوى، ربنا ما أمرناش فقط بأن نفعل على البر والتقوى، إنما قال وتعاونوا على البر والتقوى. والناس تظن التعاون على البر والتقوى دي لفظ يعني على كل واحد على ما يريد، يقول لك آه تعاون على البر والتقوى يعني لما أعوز، لما يكون في دماغي أن أتعاون، لما يتراءى لي أن أنا أعمل أعمل، ولما ترى أنني أترك أترك. يبقى هو ده الأمر الذي أمر الله جل بك. بلا شك أن هذا اللفظ هو أحسن لفظ يمكن أن يعبر عنه في الاجتماع على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى. لكن ليس معنى ذلك أن الأمر متروك لإرادات الناس. وكيف يتعاونون؟ التعاون ده معنى أنهم يكونوا مع بعض يعملون شيئا مع بعضهم، فلا يتم التعاون إلا بأن يكون لهم أمر واحد وكلمة واحدة، ولا يتحقق ذلك مع تباعد الآراء واختلاف الأمور. لا بد أن يكون مرجعهم إلى أحد منهم، إلى أولي الأمر منهم، كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر هم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، فمن كان منهم كذلك وجب أن يرجع إليه. من كان من الأمراء يقود الناس بكتاب الله وجب أن يكون الناس معه ليقوموا بواجبات الشرع التي افترضها على الأمة الإسلامية كأمة. ومن يعني وكذلك رجوعهم إلى أهل العلم، وعند غياب الأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله يرجع الناس إلى علمائهم، ويلزم هؤلاء أن ينتدبوا واحدا منهم يرجعون إلى أمره، أو يجتمعون أي مكان بأي طريقة كانت، وإلا ترتب على ذلك أعظم الفتن والمفاسد. وكيف يتسنى لأهل منهج الحق أن يتفرقوا ويكون غيرهم أحرص على الاجتماع منهم؟ نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. وحدة المنهج، وحدة الطريق، ووحدة العمل بالتعاون على البر والتقوى، كلاهما أمر لازم ومطلوب لكل من سار على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه سبيلي، سبيل موحدة، كما ذكرنا اختلاف النوازع، اختلاف القدرات، هذا اختلاف التنوع، اختلاف الهمم، هذا أمر يثري العمل ولا يعني يفرقه، لأن كل إنسان إذا كان سائرا على الطريق هذه كما ذكرنا في كالجواد كالسكك داخل الطريق الواحد، وكل منهم يتقن في باب ويسير عليه. ولا شك أن هناك قدر من الاختلاف داخل هذا الطريق الواحد، يعني ممكن واحد يعني يختار أمر معين داخل الطريق الواحد، كما وسع الصحابة رضي الله عنهم أنهم اختلفوا في مسائل واتفقوا على إقرار كل فريق للآخر على عمله. ده أيضا اتفاق منهم على أن هناك من أنواع الاختلاف ما يسوق، ولذلك مرد الأمر في هذا إلى ما وسعهم رضي الله عنهم فيسعهم، فما وسعهم يسعنا، وما لم يسعهم لا يسعون. ما عدوا فيه المخالف ضلا مبتدعا يجب علينا أن نعده كذلك، وما رأوا فيه أن هذا مما يسوغ فيه الاختلاف لعدم ورود النص فيه ولعدم حصول الإجماع ولا القياس الجلي، فإن ذلك جعلوه أمرا واسعا عندهم. وهذا الأمر هو الذي صفت به القلوب رغم ورود قدر من الاختلاف. فأنواع الاختلاف منها اختلاف التنوع، وهذا يجب استثماره والانتفاع به، واختلاف التضاد السائغ ما لا يصادم نصا من كتاب أو سنة إجماع، وهذه لا يعني تنافي وحدة السبيل، وهذا الاختلاف يجب احتماله. واختلاف التضاد غير السائغ وهو ما صادم النص من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الجلي، فهذا يجب محاربته ويجب عدم قبوله ولا يسعنا، كالخلاف مع أهل البدع والضلال، كالرافضة والخوارج والمعتزلة والصوفية وأمثالهم. فلذلك نقول أن هذا الأمر يجب أن نفقهه جيدا لنسير على السبيل الواحدة التي هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله، فيه نسبة هذه الدعوة إلى الله تعالى، دعوة منسوبة إلى الله عز وجل، وهذه نسبة ما أشرفها. لكن لا يتحقق هذا الانتساب، فتكون الدعوة دعوة ربانية، دعوة إلى الله فعلا، حتى تكون ربانية في أصلها ومصدرها وفي طريقها ومنهجها وفي غايتها ومقصدها. فأولا في الأصل والمصدر كيف تكون الدعوة ربانية؟ بأن ترجع إلى الوحي المنزل من عند الله كتابا وسنة. فإن نقاء الأصل فيه نقاء الثمر وصحته وقوته. نقاء الأصل هو الذي يثمر الثمار الطيبة. يعني لو كانت الدعوة إلى الله تعتمد بزعم صاحبها أن يسميها دعوة إلى الله، لكن يعتمد على أصول غير الكتاب والسنة، غير الوحي المنزل في الأصل والمصدر، مثلا الطريقة اليونانية في الكلام، أو التقليد الأعمى في الطرق الفقهية، أو السياسات يعني المأخوذة عن الرؤساء والملوك ونحو ذلك في أمور يعني سير الناس ونحوهم، أو أصول التهذيب المأخوذة عن أهل الضلال من المخالفين لأهل الإسلام في تهذيب القلوب والأعمال والمقامات البدعية ونحو ذلك، ثم ينتسب إلى الله، لكن المصدر عنده حكمة مثلا الهنود أو أهل وحدة الوجود أو غير ذلك، أو المبتدعون من أهل البدع. يبقى هذا الكلام لا يمكن أن يكون أن تكون دعوة ربانية، لا يمكن أن تكون هذه الدعوات وإن انتسبت إلى أنها دعوة إلى الله لا يمكن أن تكون دعوة ربانية. الدعوة الربانية بد أن تكون نقية ربانية في أصلها ومصدرها. قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلامية أو الطرق الفلسفية أو آراء الرجال أو تحكمات العقول مصدرا لها، فهي لا تستحق أن تكون دعوات ربانية وإن انتسبت إلى ذلك. لذلك يعني بقدر ما نحصل من الكتاب والسنة وتكون دعوتنا فيما نكلم الناس فيه مبنية على ذلك، يعني تقول لهم قال الله وقال الرسول، حتى من لا يسمعون منك قال الله وقال الرسول تقول لهم ما قاله الله والرسول بهذه الطريقة بيان الحجة. فكما قال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ونحو هذا المناظرات التي يعني ذكرناها في مع الأنبياء، المناظرات العقلية، هذه الحجة القرآنية، أن تذكر لهم ما يقوله الله عز وجل في مقام البيان وتبين لهم بلسانهم ليتضح لهم الأمر. فيعني هتقول لهم معاني الآيات وتقول لهم معاني الأحاديث. وذلك إن عايز يكون داعي إلى الله عز وجل مش إن هو عشان ياخد شهادات، إن هو عشان يبقى داعي إلى الله، زي ما بعض الجهلة والزنادقة والمنافقون يريدون إيقاف الدعوة إلى الله عز وجل بذلك، يقول: لا، لازم يكون واخد شهادات. طب تعالوا اتفرجوا على الشهادات اللي مش نفع، لا قيمة لها، نسأل الله العفو والعافية. لا، على قدر ما عنده من قال الله قال الرسول يكون داعيا إلى الله عز وجل. أما الحصول على شيء معين، ومهما كان حتى لو انتسبت أنت إلى الدعوة الصحيحة ولم يكن عندك من قال الله قال الرسول الأصل والمصدر الذي تبنى عليه الدعوة والفهم الصحيح لذلك للكتاب والسنة، فلن تكون داعيا إلى الله. افرح بأن أنت تقول أنا سلفي او انا منتصر الدعوة السلفية، مش تفرح يوم القيامة بيها اذا ما كانش عندك قال لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لان عشان تبقى دعوة الى الله لابد ان تكون ربانية في اصلها ومصدرها. يبقى انت مرجعك في الدعوة لما تيجي تقول للناس حاجة تقول لهم مما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولابد ان تكون ربانية في وسائلها ومنهجها، الوسيلة والمنهج، بمعنى ان تتبع القواعد الشرعية في السلوك، ليست الغاية تبرر الوسيلة كما يظن كثير من الناس. تكون على منهج الأنبياء، فالغاية لا تبرر الوسيلة، بل الوسيلة من عند الله، كما أن الغاية إليه وحده. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة من قبله من الأنبياء فيها البيان لوسائل الدعوة وطريقها، وما يقدم وما يؤخر، وما هي موازين المصالح والمفاسد، حتى لا تختلط الأمور وتلتبس الأحوال. أنا لا أقصد ذلك من الوسائل، يعني تقول لي إن أنا عندي وسيلة مثلا، نحن ممنوع نستعمل وسائل توقيفية كما يظن البعض، يقول لك إذا ممنوع أن احنا نعمل أي حاجة وسيلة غير لم تكن واردة من قبل في كتاب ولا سنة، بمعنى أن احنا هيقول لي مثلا ما نستعملش مثلا وسائل معاصرة في بيان الكلمات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل مجلة مثلا، ولا كان بيعمل مثلا يعني أشرطة مثلا، او مثلا ما كانش مثلا يعمل مثلا ما كانش عندهمش مثلا رحله لغرض التربيه مثلا، على سبيل المثال، يقول لك دي بدعه، ده ما حدش يعمل كده ولا يجمع الناس على ده. ممكن عندهم رحلات يعني شهرية في الغزو في سبيل الله عز وجل يتربوا من خلالها ويوجه لهم التربية الإيمانية من خلال الأعمال الصالحة. فاجتماع الناس على طاعة من الطاعات ويعني توجيههم إليها لا أعني بذلك من الوسائل تكون توقيفية بهذا الاعتبار، لكن أعني أن المنهج والوسيلة تكون ربانية متفقة مع كتاب السنة، من أننا لا نتبع السلوك الطرق الباطلة بزعم أننا نريد الوصول إلى الحق. مداهنة أهل الباطل مثلا بزعم أننا لا بد وأن نصل إليهم من خلال موافقتهم فيما يدعون. يعني كم من الناس يقول أنه يوافق أهل الباطل في باطلهم ويشاركهم في باطلهم وأنا أعلم أنه باطل. يعني كم من الناس مثلا هو يقول كذا يشارك مثلا الكفار في أعيادهم على سبيل المثال بزعم ماذا؟ بزعم مصلحة الدعوة، أليس كذلك؟ تقول له أنت تعتقد أن عيد القيامة مجيد حتى تقول أهن النصارى مثلا بعيد القيامة المجيد مثلا، فيقول لا ولكن المصلحة تقتضي ذلك ونحو هذا. فهذا كلام منكر، هذا ليس من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، هذه وسائل منحرفة، تقديم وتأخير، بمعنى تقديم المصالح وتأخيرها بناء على الأهواء. لابد أن نعلم موازين التقديم والتأخير. أضرب أمثلة على ذلك في توجيه القرآن لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ابن مكتوم ليتعلم الدين وكان مشغولا بدعوة غيره عليه الصلاة والسلام من رؤوس الكفر، يعني أعرض عن هذا الأعمى لمصلحة الدعوة فعاتبه الله عز وجل. وذلك أن مصلحة الدعوة في هدم موازين الجاهلية وليس في تعظيمها. موازين الجاهلية في أن يقدم الكبير وإن كان كافرا، يقدم الغني وإن كان ظالما ضالا، ويهمل الفقير الضعيف. فلا بد من هدم هذه الموازين. وكذا قال عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده الامر ده من ايام سيدنا نوح ما تغيرش، موازين معينه الكفار كانوا بيقولوها اطرد الفقراء واحنا نيجي معاك والعياذ بالله. فينزل الله عز وجل على نوح ما يامره يقول وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. ما يصحش ان يقبل ابدا ان احنا نقبل المداهنه في الباطل. ان واحد يقول طب معلش هنقول وسيلة مسائل الدعوة ان احنا لا نذكر ما يغضب الناس منا. الناس بيزعلوا من ايه؟ في ناس بتزعل من الكلام في السياسة، خلاص ما نتكلمش في السياسة. في ناس بتزعل من الكلام في التوحيد، الصوفية يزعلوا لو كلمنا في ايه؟ في التوحيد، خلاص ما نتكلمش في التوحيد. طب نتكلم في ايه؟ نتكلم في انت عندك يا اخي الدين واسع يا اخي، ما انت عندك حاجة كثيرة تتكلم فيها في الدين والعياذ بالله. ده كلام خطير للغاية. لابد ان يعني قضايا الايمان الاسلام والايمان والاحسان هذه لا تقبل المداهنه، بمعنى لا تقبل ان الانسان لا يجوز ان يسكت عنها في بيانها، فضلا ان هو يبين خلافها او يذكر خلافها والعياذ بالله. يعني يدين بخلافها، زي ما واحد مثلا يسال عن حكم شرعي مثلا في التبرج واهل التبرج امام عينيه والعياذ بالله، في ويسألونه عن التبرج، يسألوه عن البنطلون الجنس، يكلمه عن رحمة ربنا الواسعة وعن سعة صدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن أن الله غفور رحيم، وما يجيبش سيرة. ليه؟ عشان لو قال لهم لا اللي انتوا عاملين ده، قال لهم انتوا لو سيرة حرام، هيقولوا ده بقى متطرف ورخص والعياذ بالله. فالأمر ده عظيم الخطر، مداهنة كثيرة جدا من باب ان وسائل الدعوة. ويعني على سبيل المثال ايضا مما يقال انه من وسائل الدعوه، عشان كده نقول ان مش مقصودنا وسائل الدعوه ان احنا نستعمل الوسائل المعاصره في تبليغ الحق للناس او يربى الناس على الحق باي طريقه شرعيه صحيحه بوسائل مختلفه لا يكون فيها بدع ولا ضلالات. يعني على سبيل المثال كما ذكرت، يعني واحد يعني يكون في مجتمع من مجتمعات مثلا الكفار واحيانا مجتمعات المسلمين، ولكن يريد ان يسير الناس فيما هم مقبلون عليه مثلا من الربا والعياذ بالله، او من التعامل في الخمر والعياذ بالله، فيقول نقول من مصلحة المسلمين ان هم يشاركوا في هذه المجالات، فيقوم يقول لهم علشان نوصل الى التأثير وان احنا ان الناس تاخد خبرة في البنوك مثلا وحذلك يبقى لا مانع من الناس تدخل البنوك ليه الربويه. ما راح يتعلموا ازاي وانا هسيب لهم كل حاجه؟ ده احنا لازم نخش معهم في ايه، في كل مجال، حتى في الربا، حتى في الافلام السينمائيه، حتى في القرى السياحيه، والعياذ بالله. ايه عشان مصلحه الاهالي؟ ده اللي بنقول ده ان وسائل الدعوه لا تكون ايه كذلك، لان انت اصلا بتخش مشاركه للمنكر. مره شيخ من المشايخ الدعاه المشهورين بيسال واحده كانت بتساله في بلد من بلاد الكفر ان زوجها عنده سوبر ماركت محل وعايزه، والراجل عايز يحط عليه ماركه عالميه، عايز يحط الاعلان بتاعه ماركه من الماركات المشهوره يعني ماكدونالدز مثلا، يبقى فرع من فروعهم، وهو هيكسب طبعا من ذلك كثير ان لما يبقى يتحط اسم الفرع عليه، لكن شرطين عليه ان هو لازم يبيع ايه خمور. فهي بتقول له حرام ان يبيع خمره، وهو بيقول لها لا ده احنا عايزين فرح. وسالوا الشيخ فقال لهم والله ما اقدرش اقول لزوجك ان هو يترك العمل الاقتصادي عشان شويه كحوليات، شويه كحوليات، عشان مش عايز يقول انه بيبيع الخمر وانه يجيز لها ذلك، والعياذ بالله. لكن هو عشان مصلحه قوه الاقتصاد الاسلامي مثلا ان هو ده ظن بقى ان هو يخليه يقول له بيع خمره، والعياذ بالله. زي ما اهل الباطل والضلال والزندقه والنفاق المنتسبين الى انهم من اهل العلم يقولوا ان عشان السياحه لازم يبيع خمر، ويقولوا للشباب لا مانع وانت ما بتشربهاش، والعياذ بالله من ذلك. ده ضلال مبين والعياذ بالله، ده امر خطير. فلا يعني يجوز للمسلم ان هو يظن ان وسائل الدعوه دي معناه ان هو طالما انه غايته ان يعني يدعو الى الله عز وجل او ان يعبد الناس الى ربهم او ان يدعوهم الزام الاسلام، انه من اجل ذلك يعني يستحدث الموازين الباطله ويقدم المصالح الموهومه على المصالح الشرعيه، ويعني يخلط الحق بالباطل من اجل قبول الناس بشيء من الحق، ده انحراف اعظم انحراف. يعني يقول لك مثلا انا اخش اشاركهم في ضلالهم علشان ادعوهم الى الله، لا اخش اشاركهم في ضلالهم الا ان تنكر عليهم ذلك. اما ان يعني البديل الاسلامي المقترح حتى في المنكرات هذا لا يجوز ان يكون حلا اسلاميا. الغرض المقصود ان الطريقه والمنهج والوسائل لابد ان تكون ايضا ربانيه حتى تكون دعوه الى الله، والا فلو هي دعوه مقصودها ربنا سبحانه وتعالى ولكن في وسائلها غير ربانيه يبقى لا تستحق ان تكون دعوه الى الله. يبقى لازم في الاصل والمصدر وفي الطريق والمنهج وفي الغايه والمقصد. الغايه والمقصد لابد ان يكون وجه الله والدار الاخره لا غير، وذلك من خلال العمل لإعلاء كلمه الله تعالى في الارض. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وليس التمكن في الارض لطائفه الدعاه لغايه مقصوده لهم، بل هي من وسائل الدعوه لتحقيق عبوديه الله في اكمل صورها. يعني هم عايزين التمكين ليه؟ عشان يستريحهم من المتاعب، من المطارده، من المضايقات، ان انت كل حته يضايقوك فيها وكل ما انت ماشي في طريق ينزلوك وكل ما في حاجه تعبينك اخر تعب، عايز تستريح عشان تجد الرخاء والسكون، ولا علشان تزداد عبوديه لله عز وجل؟ لان دي اكمل في العبوديه. لكن نقول ان الغايه الاساسيه هي العبوديه لله عز وجل، وبهذا نصل الى مرضات الله ويعني نحصد رضاه عنا عز وجل ونصل الى الدار الاخره يعني في رضاه عز وجل. هذا التمكين منا من الله تعالى، ليست بيد الدعاء ولا من كسبهم. قال الله تعالى الذين ان مكناهم، يبقى من الذي يمكن؟ الله عز وجل. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. يبقى هم عايزين يتمكنوا عشان يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. مش ممكن بقى تكون انت بتقول انا عايز التمكين لدين الاسلام وانت ما بتصليش الفجر مثلا. طب انت عايز لما يكون في تمكين عشان تصلي الفجر، طب انت محدش يقول لك ما تصليش الفجر دلوقتي، تبقى انت نايم عن صلاه الفجر. طب ده انت عايز عشان تقيم الصلاه. ما ينفعش ان انت تقول انا بدعو الى الله وغايتي التمكين للاسلام واعلاء كلمه الله وانت لا تؤتي الزكاه الواجبه عليك، وانت تستطيع ان تدعو الى الله وتامر بمعروف بدرجه من الدرجات وانت لا تفعل ذلك. الله، ده انت عايز التمكين علشان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مش عايز. ولذلك مش ممكن انك تكون مقصدك التمكين لله عز وجل وإعلاء كلمة الله وأنت تتمكن من ذلك ثم تفرط فيه. قد لا يتحقق التمكين، فلا بأس على الدعاء. لأن وسائل تحقيق العبودية كثيرة بحمد الله، وإنما المهم أن لا يقصروا فيما يجب عليهم مما يقدرون عليه. أما الدعوات التي تجعل غايتها التسلط على رقاب الناس أو الظفر بهم للانتقام، لأن في دعوات بتتحول بعد مدة إلى أن هو هدفه أنه يتسلط على دول وأن هو ينتقم ممن آذاه مثلا، بغرضه هذا حتى ولو كان بأي أمر كان، أو السعي وراء الملك والجاه والثروة والراحة تخلصا من المطاردة والاستضعاف والفقر والخوف. هذه ليست بالدعوات الربانية. لذلك أنت يعني قضية اليأس إذا لم يحدث التمكين وترك العمل، لأن كنت فاكرها أنها تحصل خلال كذا سنة وما حصلتش، كنا فاكرين أن الدعوة يا الله لابد أن تثمر ثمارها، طب ما أثمرتش، ما حصلش الغرض المقصود لتقصير أو عجز، لكن هل معنى ذلك أن نترك ذلك الطريق؟ يبقى أنت فعلا خليه التمكين هو الإيه؟ هو الغاية مش وسيلة للإيه؟ لتحقيق العبودية. التمكين وسيلة لتحقيق العبودية إذا كان مطلوب ويحبه كل مؤمن، فمش عشان حاجة إلا لمزيد من العبودية لله عز وجل. وبالتالي فده يظهر في سلوك الإنسان إن هو إذا لم تحدث هذه الوسيلة بحث عن وسيلة غيرها، أما لو جعلها غاية فكثير من يقولك لا ده هي ده أنا عم أنا عايز أعيش، أنا عايز أكل عيش، وهي شكلها مش جاية، شكلها مفيش أمل، يبقى خلاص أترك الالتزام وأترك الدعوة إلى الله عز وجل. مع إن لو هو التمكين عنده في شعور وسيلة وليس غاية، لأن غايته الله عز وجل. مين يضيع منك ربنا؟ حد يقدر يضيع منك ثواب ربنا؟ حد يقدر يضيع منك الجنة؟ مش ممكن، إلا إن أنت تحس إن الأمر ضاع وإن مفيش فايدة فتترك الالتزام. أو كما ذكرت بقى إن الغاية بالنسبة للإنسان يكون إن هو يعمل حاجة وخلاص عشان ينتقم من هؤلاء، أي حاجة، زي ما البعض يدني رأسه مثلا، يعني شايف إن هو لازم ينطح الصخرة دي عايز يكسرها، مش ما معهوش حاجة يكسرها بيه، ربنا ما كلفوش إنه يكسرها إذا كانش عايز يكسرها بيه، يقول لك طب أخبطها بدماغي إن شاء الله، إيه إن شاء الله تفتح دماغي أنا، إذا عملت اللي عليا يا أخي. لا، أنت كده ما عملتش اللي عليك، مش ده اللي عليك، مش عليك إن أنت تضيع وخلاص، مش عليك إن أنت تموت وخلاص، تصفق دمك وخلاص وينتهي الأمر على ذلك. انت عليك ان تأخذ الوسيلة الموصلة الى الغاية، والعبودية هي الغاية، فانت الغاية العبودية لله سبحانه وتعالى تتحقق ما في اي مكان، سواء كنت يعني غنيا او فقيرا. المسلم الرباني عبد لله في كل احواله واوقاته، فقيرا كان او غنيا، ممكنا كان او مستضعفا، مظلوما في ظلمات السجون او ملكا ممكنا على رؤوس الناس. فندعو الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح في كل حين. هذه الربانية من سمات الدعوة إلى الله، تعطيها من الصفات الأخرى صفة الثبات والاستقرار، فهي لا تتلون بتلون ما حولها، ولا تغير جلدها ولا رايتها ولا ولاءها حسب المصالح. يعني مش ممكن إن هو سبحان الله الشيوعيين دول أقبح نوعية ممكنة من البشر. شوف ولاءهم كان من شوية كان للإيه؟ للشرق، كان الشيوعية، بعد ما باظت الشيوعية بقى هم أكثر الناس عبيدا للإيه؟ للغرب، حبة شرق وحبة غرب. يا مناس النهاردة هم عبيد للغرب، كانوا يتكلموا على الإمبريالية والرأسمالية والاشتراكية، وكانوا حياتهم كلها على ذلك. فسبحان الله، وهناك من المنتسبين إلى الدعوة أيضا ناس ممكن عندهم استعداد تغير الولاء حسب ما يريد من بيده السلطة، من بيده الملك، أو من بيده الغنى والمال، من يدفع أكثر ويعطي أكثر يكون الولاء له. لا، قضية الولاء والتبعية لا يمكن متلون، مش ممكن ننتمي إلى أحزاب الضلال مثلا والعياذ بالله، هذه الأحزاب التي يعني لأنها الكثرة الآن سبحان الله، لا يمكن أن تغير لونها ولا جلدها ولا رايتها ولا ولاءها حسب المصلحة كسائر الدعوات الأرضية، لأنها ربنا لله عز وجل. يبقى ما تفرقش إن احنا ممكنين ومستضعفين، يظل ولاؤنا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، هم الأقوياء ولا هم الضعفاء أيا ما كان. أتعجب من ناس ينتسبوا إلى الإسلام والروس قالوا لهم إزاي أنتم بتوافقوا الشيشان؟ وأبدا، إحنا وافقنا الشيشان، ده أنتم تتهمونا بالباطل، ده إحنا حريصين على وحدة الأراضي الروسية. ده بيان بلجنة مش عارف إيه من الجامعة العربية، بيقولوا إحنا حريصين على وحدة الأراضي الروسية، وان احنا ضد الدعوات الانفصال، وبيتهمونا بالباطل ويتهموا دول السنه بالباطل ان هم بيعيدوا الايه الشيشان. ده مصيبه عظيمه يا اخي والله، ده حاجه غير محتمله. من ان يعني الولاء يصل ان انت مش عايز تنتمي الى الاسلام عشان هم ضعاف وقله مثلا، وزي وبعض البلاد حتى الاسلاميه لما قالوا لهم انتوا بتقولوا شنو، ابدا ده احنا من سياساتنا الاساسيه الاسلاميه ان لا تدخل في شؤون الداخليه للدول الاخرى. يتدخل في شؤون الداخليه مسلمين يبادوا في كل العالم كله يتدخل يا اخي. يبقى انت من من من اساسيات مبادئك ان انت لا تدخل في شؤون السياسيه الداخليه. سبحان الله، ده كلام منكر عظيم مكر. فنقول ايضا تعطيها كذلك صفه الشمول والاتساع، فليست منحصره في جانب واحد، بل تاخذ الدين وتقوم به من جميع جوانبه عملا علما وعملا وسلوكا وخلقا. يعني قضيه الشمول والاتساع قضيه، يعني انها ان هذه الدعوه ليست دعوه مقتصره على جانب معين ككثير جدا من الدعوات التي تقتصر على جانب معين. الناس مثلا اهم شيء ان هم مثلا في مثال يحفظوا القران، اهم شيء ان الناس تكون في هيئتها الظاهره ملتزمه بالسنه، اهم شيء عند ناس تانيين ان هو يكون على سبيل المثال عنده بعض القضايا الاعتقاديه مثلا وجزئيه تكون غالبا، وعند ناس تانيين اهم شيء انه يكون متحمس للعمل الاسلامي ومن غير ما يكون عنده اي جوانب اخرى. ولذلك تجد الزواجيه خطيره في الشخصيه، والكلام ده موجود لدى كثير من منا في الحقيقه، بل كل منا في قدر من هذه الزواجيه. عدم الشمول، ان التزامه مش شامل، ان هو شمول ده في حياته، لا ده هو مقتصر على جانب معين بقى هيئته زي ما قلنا هيئه اسلاميه، او ان هو جانب من جوانبه، لكن اخلاقه لسه ما اتغيرتش، لكن تعامله المادي لسه ما اتغيرش، لسه ما زال على طريقه اهل الباطل واهل الجهل واهل الظلم والعدوان، لم يتغير في اعتقادات، ما زال يعني كثير جدا ناس بعيد عن فهم الصحيح للعقيده وتطبيقها الحقيقي كذا، التزام بالحلال والحرام، قضايا كثيره جدا لم تزل موجود على ما هي، يتغير جزء من جانبه. كثير جدا من الدعاء يركز على جانب معين دون شمول باقي الجوانب، وهذا خطر بلا شك. الدعوة الشاملة، الدعوة الربانية عشان تكون دعوة إلى الله صحيحة النسبة، لابد أن تكون دعوة شاملة لمعاني الدين كله، تغير الإنسان كفرد وتغيره كأمة. وده من أخطر ما يعني يلام عليه كثير من الدعاء في تقصيرهم في ان هو يصلح جانب معين من جوانب الفرد ومن جوانب الامة كده، يحصل النتوء في الشخصية، ان يكون في اهتمام بالغ جدا بقضايا معينة، ربما الاهتمام بها في حجمها مشروع، ولكن ان تكون هي الاهتمام الوحيد للانسان امر غير محتمل وغير مرضي ابدا، ولا يمكن ان يكون سمات الشخصية المسلمة المتكاملة. ولذلك نقول وكذلك بعضهم يهتم باصلاح الفرد ولا يهتم باصلاح الامة، بل يتعبد لله ويقول ممنوع ان نتكلم في امراض الامه، ممنوع ان نتكلم في العقائد، ممنوع ان نتكلم في البدع، ممنوع ان نتكلم في السياسه، ما لا يتكلم في ايه؟ يتكلم في دعوه الناس الى ان يذهبوا الى المسجد ثم يخرجوا بعد ذلك الى الدعوه. طب واين اصلاح الامه؟ اين يعني تغيير هؤلاء الاشخاص انفسهم في الاعتقاد وفي العمل وفي السلوك وفي العباده وسائر الامور؟ بعض الناس قد يتمسك بجانب العباده او بجانب التهذيب، وقد يعني يحصل بذلك كما ذكرنا خلال. فالدعوه تغير، تاخذ الدين كله، تقوم به من جميع جوانبه للفرد وللامه، تكون الشخصيه المسلمه وتسعى في ايجاد الطائفه المؤمنه التي تقوم بفروض الكفايه. كذلك تعطيها صفه العالميه، ان هو الا ذكر للعالمين، دي قضيه عظيمه مش محليه. كثير جدا من الدعوات ايضا تتاثر بالواقع الذي تعيشه وتنعزل عما سواه. يعني تلاقوا اللي بيقرا في الازمه الجزائريه كده يقول لك ان في اتجاه الجزاره، جزاره يعني يقولوا احنا ملتزمين بالسنه والدين بس ده بقى ايه، ما نزعوا بحاجه تانية خالص، احنا ايه تبع الجزائر، يعني ازمه احنا لينا دخل بينا احنا بس. وكثير جدا من زي ما قلت لسه بقول البلاد اللي هي عندهاش يعني أو اتجاهات بتتلون بتقول تقبل المبادئ الباطله دي، ان هم ممكن يقولوا احنا ما لناش دعوه بغيرنا خالص. طب اين إن هو إلا ذكر للعالمين؟ إن شعور المسلم ده إن دي قضية الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كان تدخل في شؤون دولة الفرس ده؟ تدخل قطعا، وإحنا مأمورين بالتدخل لمصلحة الإنسان. مأمورين بإن إحنا ننقذ الإنسان من ظلم الإنسان، ونخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعادة الدنيا والآخرة.